يقول شاعر انتهى قلنا حبيب بابا عيتها والبن متلفة والمنبر عيتها رجالة وتشبه البنات محتاجة يا سبيلي ده إذا يو سانتو ايك يلا تيجي تنحرق الأحسن نقطع لك الطراب اوعى تكلمنا عالشراب أصل انت تمامك اتعراب كلب على المد شمها بعد كل اصحاب وقتها خليك فاكر يا منجها بس ما ترجعش حبكها هاتوا اخصم تانية شوكها شوف كده كم غرزة عيتها واللي يقول شاعر انتهى قلنا حبيب ماما عيتها لما في السعيدة كله بيت يا خينا يا حتة من باريس احمد سنجيري فرحته اعمل هنا دايرة للعريس يلا وحنغير النشاط واللي ملوش ناس ما عيتشو بكرة نخليكوا عالبلاط لما عيتحرك الوشو زهرنا في الطبلة كله دوش لو في القدشين كوم بيبوش لو لك في اللعبة يلا خوش العب في رجولة ليتكين امبراطور حملة في رجوع سكينة برازيلي في الدلوع يا كلاب في مجال عايشة جوع بنت ليها لعيب كل عبيدار ايام كل جاية اتلفات مفيكوش واحد على الزمان رجالة وتشبه البنات محتاجة يا سبيلي ده اذا من غير حتى مكلمات جوه قدر قلب برسمه اصل انت بجد بوفتي من غيرك بابا مش انا واليوم بيعدي عكننا لو تبعد ظهري اتنا واكره عالدغري دنيتي مصلحتك عندي جيت لي جري وانا هارش امي دخلتك وفي ظهري يا صاحبي كله هري وفي وشي بلاقي ضحكتك لو كنت فاكرني مش هريك تصليح معلومه لحضرتك ما تسعش على اللي مربيك لحسن تكره دنيتك اخوك البني متلفة اول من نور عيطفا ترشق في الوش بالشفاء وخدها جري على الدكتور تلعب مع من وتنجلى عمرك عيروح يا جنتلة طلعت في الخزنة تتملى نشرب من دمك البيوت الحسد جالهم برئة لما شافونا من حيثهم عاملين عقدة للمنطقة علشان احسن منهم اللي تعب وشاف شقاء عمره ما يبقى زيهم انتوا على الجاهز بقى ادعوا لابوكم وامكم بس يا كرم القهوة بن ان انسى عينيك لا اظن قلت لي هات قلبك قلت دون احلى برنسيسة في الحياة دايب في شفايفك الكريز طعمها بقى لذ من اللذيذ واخد عيون زي الانجليز والقط لبناني اهي احنا زنجيري ده الرجول فعل كله فعل مفيش قول ابطل وبناخد البطول وكله يتعامل يا لميري شرط وعايشها عالصحيح قلبه جرق ولسانه صريح لكن في غضبه يخش يتيح الاسطورة عمر الزنجيري مهما نقول عنه مش كلام ده برنس بجد واحترام لما نقول على الزنجيري الجيهة بتضرب التمام اسمك بيشرف الجميع قلبك صافي زي الربيع الدنيا ما تقدرش علينا وعادل الزنجيري يستطيع شارع السعيدة ده جوه كنز اساتيد عالدغري ما يخافوش كركرة والزيكا دول توينز والخصم قصادهم حرفوش قالك عارك ليها بسيف وما تعاركش اتنين اخوات الدنيا والكلك الحريف قدامنا دي الاقصى مأموات اسمع علينا حكايات بالهيل وهتتفاجئ لما تشوف هنا بنزينة ومعها برجين اللي تملغين الخوف اللي اخوات مع بعض تمل ايوه اخويا هو اللي فاضل حبوا يا ناس وهشام كراجل اوعي يا دنيا علينا تعلي وعمل في الدنيا كوان نبض للمجدع كان حال اجمل مسيد قال لي كبير الريس ابو صالح وتاريخ حبي يا دنيا وخاف حروب خزن بتاعي ودايما ظبطه المتمكن عمرو النوب والجنرال ياسميل ابو عاد احنا شارعنا ده لما وعين احرز يا ابو عاد دنيا تقيل احمد حلمي هو اسامه صبره اسطورتين جواك يا دخيله حارس غرب سلاح دافع لو هتسوق الستيل واحد مش هتقابل غير مطاريش عالي تشلم ولا الفلاح ما تفكرش معانا تلف للطوبه الدنيا دي لينا الربع عشان معانا طه تبدو وشعبان الميكانيكي الزاد جهدنا يابا فعلك متواصل ما تعديش من هنا لو فاصل هدي وانزع على البوابه حمو لمبه مع حمو ناصر عايشينها وبقلب عنيد والاسلحه عندنا تترس الفارس احمد عبد الحميد وبنضدح وتلبس الدنيا ساعت وعقاري ولغيني عشان تلاقيني سيد الطبع ده المحارب والمشاكس هو النيني لو تعرف ناس اللي تتقيد او على نقلة تتشاه احنا معانا حدى السيد والاسطور عبد الله جمال وهنختم بك يا تخيله والتنجري فرحته زلزال على موقع مارادونا.com